فكأنه يقصد التفنن في ذلك، يقصد التفنن في ذلك، يعني بياخذ راحته مره يد كده ومره كده، من نوع الفقه والتعليم والتوجيه رحمه الله رحمة واسعة. طيب، عامة الوسواس منه يعني البول في الماء، حتى يعني بالذات البول في الماء، في الماء الراكد ده منهي عنه نهائي، ان الماء الراكد منهي عنه. طب لو جاري قال لك يعني قد ياتي منه الوسواس، نفس اللي تبول يبقى ما عرفش يستخدمه ولا ما يستخدموش، يبقى عامة الوسواس منه او ياخذ منه الوسواس. عامة الوسواس منه في حديث اخر قال عنه انه فيه ضعف، وان اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حسن عبد الله بن المغفل ايضا رفعه، لا يبولن احدكم في مستحمه، لا يبولن احدكم في مستحمه، فان عامه الوسواس منه. وهذا نهي واضح عشان يبقى الطهر والنظافه في عنوان الاسلام. الحديث التالي، نعم، الماء المستحم المجمع يعني في حوض ولا في البني ولا في البركة ولا في الجدول. يا سلام، كل واحد يمد رجليه وديه حتى عند الباب الغربي. تحب تزعلها من الناس؟ ما قلت أقول يعني واحد بيسأل يقول لك يعني لو في الحمام فيه مية وفيه اللي مش عارف ايه ايه بالموضوع ده، ده المستحم يعني الماء المتجمع اللي هيقعد فيه كده يبرك فيه ويستحم زي الترعة زي الماء زي القناة زي البني وزي الحوض زي البركة. ان كان الترعة اللي عندنا ما حدش يستحم فيها خالص بتاعت النيل دي ولا البيل ولا الكلام ده عشان الامراض اللي فيها، لكن لو في جدول في الوادي الجديد جدول ما الحمد لله ما فيهاش امراض استوطنا في المياه، فلينزل في الجدول ما يتبولش في الجدول، ينزل في البركة ولا المشرع ولا المشكلة حوض مية كبير عاملة لا يتبول فيه، لا يصحش يتبول فيه. نعم، منزلش لا يتمالك، ممكن ما يتمالك، نزلت أنا في البر السخن وما حصلش حاجة. وصح الشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد اسماعيل معاذ عليه رحمة الله كان بيشرح مرة مسألة فقهية، يقول إن الإنسان لو اغتسل بعد الجنابة ثم نزل منه مني يحتاج إلى أن يغتسل مرة ثانية، يعني جامع ثم اغتسل ثم نزل منه مني يغتسل مرة ثانية. ولذلك ينصح، وده الشاهد من الكلام، يعني ينصح بأن الإنسان قبل أن يغتسل لابد أن يتبول، يتبول عشان البول يمشي على مجرى البول فينظف الطريق فلا يبقى من الايه من اي شيء. وبعدين قال هو الحته اللي ضافها هو قال لك عشان يعني تبقى سهله عليك حط ايدك في ماء سخنه، لما تحط ايدك في الماء السخنه ينزل البول بسهوله ما يبقاش فيها صعوبه يعني، وياخذ ما في طريقه في مجراه من المني. عمك محروس بيقول تنزل في الماء السخنه قد لا يتمالك ويخرج البول رغم عنه لا ممكن التحكم طبعا. وقال وكان هينزل في الماء السخن يقول له روح الاول تبول قبل ان تنزل في الماء الساخن. والله ان غلبه ده موضوع حالات بس ما ادريش تصريح يقول له انزل لا يهمك، لا ان غلبه خلاص لا عذره يعني له عذره، انما نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل صلى الله عليه وسلم عشان الناس بس يا ريت الناس تعرف بالإسلام. وكما سيأتي كمان في سورة الحجرات بآداب الإسلام الجمة الجميلة يعني المتكاملة التي يحتاج إليها الناس في المجتمعات وما حدش حاسس بهذا الكلام. الحديث التالي، نعم، أيوة بس الطريق في الآخر بينزل منين؟ من مجرى في القنوات الداخلية، من مجرى البول في الآخر إيه؟ واحد الذكر بالذات القضيب اللي بيمر فيه البول يمر فيه المنية يمر فيه البول. قبل كده كانوا قنوات كل واحدة جاية من طريق من سكة ثانية، سبحان الله العظيم والحمد، هذه تأتي من طريق وهذه تأتي من طريق ويلتقيان